ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، قبل أن أبدأ حديثي إن شاء الله تعالى، أود أن أعلق على شيء حدث الآن وأنا داخل باب المسجد. فوقفني أحد الإخوة سلم علي وقال لي: أقول لك اتق الله ولابد أن تكون موجودا قبل الناس. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من المتقين. كل الأخ البهوية في العلم لا أحبها ولا أحب البهوات. اللي جاي يفاتر نفسه ليه؟ الأصل اللي انت اللي تيجي تنتظر هذا العلم صار العلم اللي ينتظرك. أين جئت بهذه القاعدة التي حدثتني بها أن أنا أجي قبل منك؟ أنت تيجي قبل مني وتنتظرني. عجبك مش عجبك ما فيش. بقولها لك بملء فيها أو بقلتك. بهوية في العلم أنت الأصل كما قال الإمام الشافعي: العلم أوله صبر. كما قال أهل العلم: أنت صبر على الوقت. جاء رجل العلم أنت قاعد منتظر، ما جاش برضه أنت قاعد منتظر. وانت مش هتكون اعجع من نبي الله موسى اللي سافر وقاطع الصحارى بالكيافة ويخطئ طريق يوما ويعود الى اخره. يريد العلم، فالعلم في نظر غالي. ايه المشكلة لما ينفضي وايه المشكلة لما ياتي من ابعد مكان وايه وايه وايه. امام احمد بن حنبل ذهب الى اليمن يطلب حديثا من الصنعان لم يجد. نام على باب بيته وظل هكذا شهرا كاملا واشتغل حمالا يشيل الأحمال يتعلم من الإمام الصنعاني حديثا. حضرتك دون جاي يتعلم 500 معلومة و100 معلومة ودون العلم هذا العلم يجي قبل ساعتك يتكلم. لا تجي انت تنتظر، وهو ده واجب المتعلم مع رجل العلم ان لا تيجي وتنتظر وتستناني. انا بقولكش ما بفتحش باب بيتي وانزل اروح داخل على المسجد. انا بجيلك من اخر الدنيا، بقوم من قبل صلاه المغرب بساعة. تعالى جرب كده وريني هتوصل امتى. لنا واحد من اللي بيفتحوا لهم السكك، ولا عندي طياره هنجي بيها في سطوح المسجد. فبعد قطعنا الطريق ومهدود عيل علشان اسمع منك كلمتين انزلوا، فانما يدل علمك بيت العلم. باويه في العلم دي خليها لنفسك. الحمد لله الاخوه الافاضل اللي متابعيننا وقاعدين معانا عددهم ده وصابرين على العلم، والحمد لله رب العالمين حريصين عليه. ومهما قدر الله ان انا اتاخر في الطريق قاعدين ومنتظرين عارفين قيمه العلم. حد منكم زعلان من كده؟ سمعوه لان مبدئ تقريبا جاي جديد وانا بحبش البهوات. فانت عايز تتعلم معانا، الحمد لله مجلس العلم عندنا مش مجلس بهوات، مجلس ناس بتيجي تنتظر رجل العلم. اتاخر بتدعيلي ربنا يصلي الطريق على سبيله اللي بتسمعه كلمتين مالهمش لازمه. بس دي مساله عرفت ان انا اقولها، ويعني بمنتهى الوضوح كده وبمنتهى الصراحه اللي بقول انا ما بحبش البهويه في العلم. واحنا لما كنا طلبه يا اخي يا ما انتظرنا يا ما تهنا وياما عدنا تحت أقدام العلماء وسمعنا منهم ما نكره. والحمد لله لكوننا نعرف فضل العلم وقيمة العلم كنا نتحمل أي شيء، والحمد لله لذلك من الله علينا بالعلم. أما من الله الآن أنا لا أدري والله الذي لا يعني هذه الكلمات أحسنتني تماما، ولا أدري يعني ما الذي أزجه على أن يقول هذا. نعم. لا هي المسألة مش حابة اعتبار، المسألة اللي لازم طالب العلم. ما هي هذه قضياتنا الآن مشكلاتنا. طالب العلم الآن لا يعرف قدر العالم ولا يعرف قيمة المعلومة التي يحصلها. فزي ما قلت في الآن بهوات في العلم، بهوات في العلم. علم هوش بهوية؟ لا. الإمام مالك كان بيضع بجوار درة جلدة يضرب بها طلبة العلم. ما جئنا في يوم وضربناك، بل ضربناك تعمل معانا ايه؟ لا اله الا الله مستخفرنا عليك، ما لو ضربناك تعمل معانا ايه؟ والخضر قالها لموسى بملء فيه. موسى جاءه يعني قاطع ايام وليالي ومشقه ويقول لغلامه لقد لقينا من سفرنا هذا نصرا. والخضر يقول له بعد ما قلت هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ اول شيء قال ما تنفعش معايا لانك مش هتصبر، انك لن تستطيع معي صابرة. فاللي جاي عايز يصبر على علم على رسمة، اللي مش عايز يصبر ما قلتلكش قوم واتكل على الله كده على طول. لن اكون خاسرا. وانا قلت والله لو يعني درس العلم فيه خمسة فعلا يريدون العلم بحق فدي عند الدنيا وما فيها. اما يكون من 10,000 وفيهم بهوات وفيهم ناس زي كده يعني بره عادة كما يقولون ولا بيسمع وخلاص ما يهمنيش. وانا واحد من الناس لا احب الكثره، لا احب الكم بقدر ما احب الكيف، وهذا مبدأ من عشرات السنين. لا احب الكم بقدر ما احب الكيف. انا احب طالب علم، يعني طالب علم يفهم يعني ايه رجل علم، يفهم يعني ايه كلمه علم وقدر علم وقدر علم. ولما تقرا يا اخي على صبر طلبه العلم، سبحان الله العظيم، على اهل العلم اللي صبروا واللي قعدوا ايام وليالي واللي واللي واللي واللي واللي واللي ومكثوا على الابواب. يا اخي والله الصالحات تقول مكثوا على باب شيخ استاذن عليه اسبوعا لا ياذن لي، قاعد على الباب اسبوع جابر كلنا رجال جابر. لو واحد زي حضرتك ان شاء الله تخش تموت لي جوه وتمشي. لا ادري يعني لغه غريبه وعجيبه كده انا لا احب ان اسمعها. فلا اقول لك الا سامحك الله فقد عسكرت تقوله وقلت كلاما ما كان ينبغي ان يقال من طالب علم ابدا ابدا. اعود ان شاء الله تعالى الى حديثي، وكما تعلمون ان الحديث لا يزال موصولا لنا عن تفسير سوره الاعراف، وما زلنا نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بعلمها وان يعيننا على اتمامها انه سميع مجيب الدعاء. تعلمون اننا نزلنا نقف مع حديث هذه السوره الكريمه عن نبي الله موسى مع عدو الله فرعون. وقد ظهر لنا في لقاءات سابقه كيف ان الله سبحانه وتعالى ارسل على فرعون وقومه انواعا من العذاب، وهو ليس بعذاب استحصال كما بينت لكم في المحاضرة السابقة، وإنما هو عذاب أريد به أن يفيقوا من غفلتهم وأن يعرفوا قدرة الله وأن يعرفوا أن نبي الله موسى نبي حق. فظل هؤلاء مستمرين على الكبر وعلى الكفر بالله رب العالمين، فكان لابد وأن ينزل بهم عذاب الاستحصال. فجاء قول الله سبحانه وتعالى والذي وصلنا إليه في المحاضرة السابقة فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة وبينا معنى الانتقام، معنى الانتقام. كل ما دام في انتقام إذا هناك غضب، فهم قد أغضبوا الله رب العالمين. الله سبحانه وتعالى قد بين صورة هذا الانتقام، وقلنا إن الانتقام له صور متعددة، فكيف، وهذا هو السؤال، كيف انتقم الله سبحانه وتعالى منهم؟ الله سبحانه وتعالى يقول فأغرقناهم به في اليوم. قلت لك في المحاضرة السابقة إن ربنا سبحانه وتعالى في حديثه عن فرعون وعن نبي الله موسى يتحدث عن البحر، جاوزنا ببني إسرائيل ليه البحر البحر البحر. في قضية الغرق قال ليه اليم اليم. وسألت في المحاضرة السابقة وقلت هل هناك فرق بين البحر وبين اليم؟ وبالطبع إذا كان القرآن يعبر بقوله البحر وصار يعبر بكونه اليم، تستشعر بداية أنه لا فرق بين البحر وبين اليم اليم. فهل هناك فرق فعلا او ليس هناك فرق؟ انا قلت زمان لكم ان هناك مسميات او اسماء لمسمى واحد، هناك اسماء وتجد في النهاية المسميات المسمى واحد، لكن كل اسم بالطبع له دلالاته، له ايه دلالاته. يعني الشيء الكبير اللي له سنان سواء كان صغير سواء كان كبير سواء كان ذكر سواء كان انثى، اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ عايز الفراسه دي اسمه ايه؟ جمل. الكبير ده الحيوان الكبير ده اللي له سنان ده اسمه ايه؟ اسمه جمل. خلاص يبقى كلنا يعلم انه جمل. خلاص لكن هل كل الجمال في حجم واحد ولها عمل واحد؟ ده السؤال بقى. او لا، في جمال تتخذ للذر والنسل علشان تذبح وتتخلف وتذبح وتؤكل وتباع وتشترى، في جمال بتتخذ ها للسفر كده ولا ايه؟ للسفر خصصوه كده يعني سلاح الهجانه ده اللي بيقولوا عليه عندنا اللي فيه الحلول. ما هم متخذين الجمال علشان ياكلوها، هم عايزين يعملوا بيها ايه؟ يتنقلوا بيها ويروحوا يجوا داخل الايه؟ الصحراء. يبقى في جمال كده، في جمال تتخذ للسقيا عليها وزراعه الارض في البلاد التي ليس فيها ابقار. اذا احوال الابل من ناحيه العمل بتختلف او الجمال بتختلف. تيجي من ناحيه الشكل هتلاقي جمل بدين خلاص مليان، وجمل هزيل الجمل مش مليان بقى، لا ضخم يعني ايه؟ عالي كده كبير طويل يعني طويل زي الطيور كده بتختلف. الكل في النهايه، الكل في النهايه يقال عنه ايه؟ جمل. جمل. لكن لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول في القران الكريم ولما فصلت العير ويا اولاد سيدنا يعقوب يقولون لابيهم واسال القريه التي كنا فيها وايه؟ والعير التي اقبلنا فيها. العير دي حاجه غير الجمل، العير دي حاجه غير الجمل يعني اللي هو الجمال. فلو قلت عير ماشي، لو قلت جمال ماشي، اللي هو الجمل برضه. بس هذا لسه حدد عملها، حدد ايه؟ عملها ان هي مش اي جمال، لا هو الجمال التي تعير. ما معنى تعير؟ اي تذهب وتجيء. يبقى هي الجمال التي خططت لايه؟ للسفر. للسفر كده ادي تسميه. تيجي في القران الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول مثلا في سوره الحج والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. الايه؟ البدن جمع ايه؟ بدنه. طيب ايه البدن؟ الجمال برضه. الجمال برضه. طيب لما قال البدن دي طلعت حاجه غير الجمال؟ قال لا، بس الاسم ده ادانا فيها صفه معينه ان البدنه ها من البدانة، والبدانة الامتلاء. يبقى البدن جمع بدنة، والبدنة مش أي جمل، ده الجمل اللي ايه؟ الممتلئ. وده ليه؟ علشان لما تروح تأدي أو تنحر أو تهدي للكعبة ما تنافيش الجمل اللي ها الهزيل، تبقى ده الجمل معظم كده تعبان، لا تبقى عارف إن ربنا طالبك بإيه؟ ها؟ بدنة، بقى حاجة الفقير يلاقي فيها إيه؟ يلاقي فيها لحم. فياكلوا العيله مش اللي هي كلها عظم يدعي عليه، لا فيبقى عايزين بدل الله. ده في النهايه كل واحد يجي الحديث يقول وهو حديث البخاري سيدنا علي لما اراد ان يتزوج واعد رجلا من صواغ اليهود فيقول فاعددت شريفي. فاعددت ايه؟ شريفي. يقول ايه الشارف؟ الشارف يطلع جمل برضه، يطلع جمل برضه. بس لما اتقال عنه شارف ادانا مسمى ثاني خالص، او ادانا معنى. ايه المعنى؟ انه مش اي جمل، لا ده الجمل اللي ممتلئ مش وبس، لا وايه؟ ها الضخم العالي اللي ممكن يكون جمل ممتلئ في حجم الطبيعي، لكن جمل ممتلئ وتلاقيه كمان ايه؟ جمل واحد في البشر كده تلاقيه طويل وفي نفس الوقت ايه؟ ها بديل، بديل، وممكن يكون بديله في الطول العادي، فدي جبنا كمان صفه الطول، خلاص؟ الله. يبقى صحيح صحيح المسمى في النهايه ايه؟ واحد. ولذلك انت لو قلت جمل مش هقول لك غلط، ولو قلت بدنه لانها ممتلئه مش هقول لك غلط، ولو قلت شارف عشان طويله مش هقول لك غلط. وكل ما بس لازم تاخد بالك، شوف بقى تعبيري، لازم تاخد بالك انا ليه قلت شارف؟ ايه المعنى اللي في الكلمه دي؟ وليه قلت بدنه؟ ايه المعنى اللي في الكلمه دي؟ وهكذا، تمام؟ فانت كذلك لو قلت بحر هقول لك ماشي، ولو قلت يم هقول لك ماشي، لان اليم ما هو الا بحر. بس كلمه يم دي فيها ايه؟ فيها ايه؟ معنى. لازم انت حضرتك تلتفت له، لازم حضرتك ايه؟ تلتفت له. زي بالضبط لما يجي برضه في قضيه الجبال، فالراجل العربي يقول مررت بضارب بنت تقوم تروح في مصر كده تلاقيه جبل، تقول طب ما تقول جبل. ايوه هو الضرب جبل، هذا صحيح. بس العربي عايز تفهم حاجه، انه جبل صغير. لان الجبل لما يصغر يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ايه؟ ضارب. يبقى الجبل لما يصغر يبقى اسمه ايه؟ ضارب. الله. يبقى اختيار الاسم ها؟ بيلفت نظرك لشيء ولا ما بيلفتش نظرك لشيء؟ يلفت نظرك الى شيء. وقضية العمور لما عدت ويصلف ربنا يقول ويقول له اضرب اضرب بعصاك ليه البحر البحر خلاص جاوزنا لبني اسرائيل البحر. قضية العبور قضية الضرب يقول لك بحر بحر. في قضية الغرق ربنا قال ايه يم شمعنا قال ان اليم هو البحر بعيد القعر الذي لا يدرك قعره عشان تنزل واخد بالك عايز تحصل اخره حتى لو نفسك طويل قوي ها وروح نازل كده يقول لك شوف الارض بتاعته فين ها يمكن ما يحصلش عشر المسافة الا ويقابل رب كريم مش كده ليه انه قعره فين ها بعيد قوي. ولذلك حتى في القرآن لما تقرأ ان الله مبتليكم بايه بنهر في كلمة بنهر ما قالكش بنهر هو في فرق بين نهر ونهر قالك ايه الكبر والصغر النهر تحذير نهر كده ايه صغير كده في التسمية تاخد بالكم بيعدوا من ايه. كذلك الامر القضية قضية غرق. في قضية الغرق انت عايز تستحضر صورة القعر كده ولا ايه ليه؟ اما في قضية المرور هو مجرد بحر المعجزة هتكون في ايه ان الماء يصير يبسا ويثبت ويعدوا عليه فانت عايز الصورة الظاهرية. لكن ربنا دلوقتي يقول لك انا غرق يبقى انت عايز تستحضر الصورة اللي فين اللي تحت اللي تحت وصلوا لحد فين قال اليم اليم اذا سقطوا في بحر بعيد ايه بعيد قعره بعيد ايه قعره قعره. ولما يبقى بعيد قعره تبقى المصيبة اشد والعياذ بالله المصيبة اشد. ولذلك ده لما يبقى قريب القاع ممكن يطلعوه لكن لما بعيد القاع ولذلك اللي بيغرقوا في المحيط ما حد يفكر ينزل يشوف راحوا فين راحوا فين ايه ما خلاص بقى واخد بالك بيغرقوا في المحيط. لكن اللي غرق في ترعه ها انزلوا دوروا عليه مش كده ولا ايه انزلوا دوروا عليه وبعدين بقى يعني الهاوية اللي هو نازل فيها والخنق اللي شافه والمصيبة اللي شافها والعياذ بالله. فشوف التصوير القرآني علشان يعيشك الصورة ان غير نازل فين لا اله الا الله فين في اليم في بحر بعيد ايه بعيد قعر بعيد قعر. طيب فعل الله بهم بهذه الصورة يستحقونه او لا يستحقونه ها يستحق ولا ما يستحقون. ذلك ربنا قال وما ربك بظلام للعبيد يا والله لا تجد امرئا الله سبحانه وتعالى يهلكه ويأخذه أخذ عزيز مقتدر إلا وهو والله يستحق إلا وهو يستحق. ولذلك تحس إن أنت من تشاعر نحوه بأي بأي شفقة والله بأي شفقة والله بأي شفقة تمام. ولذلك لما جابوا لنا الصورة بتاعت الجماعة اليهود اللي تركيكوا دول اللي في المحل بتاع البيت ده ولا مش هتفرتك ومناظر بقى تشوفهم متقطعين كده خلاص. طب بالله عليك في عندك اي عاطفه تحركت؟ انا واحد من الناس الحمد لله هل من مزيد مش عارف المغفلين قال ايه قال اللي صعبان عليهم واللي بيعذب واللي بيشجبوا واللي بيستنكروا على ايه يا اخويا ربنا يحرقهم كلهم اللي تشوفهم كلهم متقطعين هم واللي بيعذب فيهم واللي مشفق عليهم سبحان الله العظيم على ايه يا اخويا كلك المسلمين مسلمين ايه ومعملين احتلوا دود الرسولين هم اللي نصبوا خلق الكلب شهرون كل واحد فيه ماشي معاه طبنجة وسلاح وبيفزع الفلسطينيين في بيوتهم وفي مستوطنات ربنا يحرقهم جميعا والله أمة لا خير فيها لا رجال ولا نساء ولا نساء. ولذلك في الناس ينزل بها عقاب الله لا تجد نفسك متعاطفا ايه معهم لا نفسك الحمد لله احسن اه والله الحمد لله احسن. ولذلك لما تسمع الله اهلك فرعون بتقول ايه لا حول ولا قوة الا بالله هتقول كده هتقول كده الله يطعمه مطرح مراح مش كده ولا ايه ليه لانه فعلا فعلوا ما يستوجب بهم هذا فعلوا ما يستوجب بهم هذا. فربنا يجيب العلة البال بيسموها باء السببية السبب في ده بما كذبوا بآياتنا والله جاءتهم الآيات سفرة وشفنا السنين والقمل والدم والضفادع والدم وكل اللي جرى ده ولم يستفيد. النبي الله موسى يأتيهم بمعجزات وآيات ولم يستفيد فسواء كانت الآية فيها خير أو فيها ما ليس بخير لم يتعلموا ولم يستفيدوا وكذبوا بكل آيات الله كذبوا بكل آيات الله. ولذلك يقول لك الذي يكذب بالشيء لا يفطن له لا يفطن له بس فطله يعني تعالى هذا يقول لك في خلي بالك في حرام يطلع النهارده الساعه 2 بالليل يسرق. لو صدق ايه اللي هيحصل؟ هينام خلاص ويمشي سيومه ولا سكينه وقاعد بقى رايح جاي مش بيطلع منين ده لو صدق. طب ولو كذب هينام ويسخر خلاص مريم بحال. فالذي يكذب بالشيء يغفل ايه؟ يغفل عنه. ولذلك قالوا الغفله فرع التكذيب. لما انت مش مصدق حاجه مش هتخالفها كده ولا ايه؟ تبقى غافل عنها. فالغفله احفظها كده فرع التكذيب. كذبت هتبقى غفلان. هتبقى غفلان. ولذلك ان الجماعه الكفره مكذبين الاخره. ودام كذبوا بيها فربنا سبحانه وتعالى اللي دخل واحد فيهم مره يقول لقد كنت في غفله من هذا. جات له الغفله دي منين؟ جات له الغفله دي منين؟ لانه مكذب. لانه ايه؟ مكذب. فالغفله فرع التكذيب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بما كذبوا باياتنا. ما دام كذبوا بها وكانوا عنها غافلين. وكانوا عنها ايه؟ غافلين. يبقى الغفله ايه؟ ها فرع التكذيب. فرع التكذيب يبقى خلاص ربنا وداهم في داهيه وراح في داهيه وخلصنا منها. الهلاك ده في حد ذاته نعمه. اهلاك الظالم في حد ذاته ايه؟ نعمة. وذلك ربنا من بها على بني إسرائيل. والله من بها على بني إسرائيل. وإذ نجيناكم من آل فرعون. دي كانت نعمة. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فإهلاك الظالم إن ربنا يغفر ربنا ويهلك الظالمين يا رب. إهلاك الظالم وإن ربنا يغفرين في حد ذاتها نعمة. خلاص تستلزم نعمة أخرى. يعني بيترتب عليها بقى نعم ثانيه كتير قوي. نعم ثانيه كتير قوي بس ان ربنا خده دي نعمه خلاص فاصبحت امنا. يبقى دي نعمه مش كده ولا ايه؟ واصبحت سليما اهي دي نعمه خلاص. واصبحت معافى اهي دي نعمه. فهلاكه ده يترتب عليه كم من النعم ها بيحفظها الانسان. ولذلك ربنا يروح مفرغها لك يقول لك ايه بقى؟ واوراقي كده بعد انتقلنا منهم واغرقناهم بما كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. واوراق بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. واوراق القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. ايه اللي حصل بعد ما غار فرعون وقومه؟ ايه اللي حصل بعد ما غار فرعون وقومه؟ اللي جرى خلاص يقوم ربنا يبين ان الارض بعد ما كان الواحد مضيق عليه فيها هو كده. فحينما تكون مع ظالم فيضيق عليك في الارض. اه والله يبقى مضيق عليك فيها وتبقى معذب ومهان. مضيق عليك في قوتك، مضيق عليك في سكنك، مضيق عليك في رزقك، مضيق عليك في كل شيء في كل شيء. ولذلك هتجد ان سيدنا موسى هيقولها لبني اسرائيل. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. أهو بعد ما ربنا خد فرعون وقومه أصبح بنو إسرائيل ملوكا. ولذلك لما قلت لكم اللي يقرأ الكلمة دي في القرآن الكريم وجعلكم ملوكا خد بالك في سورة المائدة تبص لها كده ملوكا يقول لك الله. طيب دي دلالة على إن كل واحد في بني إسرائيل كان ملكا. طب وده كان وده حصل؟ كل واحد فيهم رئيس الدوله كده بقى ملك؟ ما حصلش. اهل العلم ومن ابن عباس قال هو مفهوم ملك عندك ايه؟ جعلك ملوكا. ليه مفهوم عندك ايه يعني؟ اللي هو اللي له الرئاسه ويقعد يحكم دوله ويقعد يحكم دوله؟ لا مش هو ده الملك. لانه قد يكون اسعد خلق الله واخوف خلق الله وافزع خلق الله. وافزع خلق الله يبقى ملك ايه اسما بس؟ ولذلك يبقى ماشي في الشارع مخ ونازل تحت الكرسي واخد بالك رخ مش عارف ايه قاعد ملوش كده. ملك ايه بقى؟ ملك ايه بقى؟ والكل عمال يلعن ولا له امن ولا امان. طب خليه يمشي كده يتمشى كده في مشات هذا واحد كده. الملك ايه بقى؟ ملك ايه؟ قال له مش ده اللي ده ملك. جعلكم ملوكا فيقودها عبد الله بن عباس كده. قل لك ملوك اصبح كل واحد فيهم امنا في بيته عنده زوجه وعنده قوت يومه يأمن على أولاده. طب انت عايز ايه تاني بقى؟ ها؟ ولذلك انا قلت لكم يا قلت لك لما يجي واحد يقول لك ها عامل ايه؟ يقول انت الحمد لله عندك شقتك وعيالك الحمد لله ماشيين حلو ب 10 على 10 وعندك كتبك ومظبط نفسك هنا تقول بالحمد لله ده انا ملك كده هو دي ملك فاهم. ولذلك قلت لكم الراجل اللي راح لعبد الله بن عمرو قال مسكين اعطني انا مسكين هو مسمي نفسه كده اديني. فقال له هل عندك بيت؟ قال نعم. قال هل عندك زوجة؟ قال نعم. قال هل أنت آمن في بيتك؟ قال نعم. قال إذا لست مسكين أنت ملك. آه الله تعيش إيه؟ تعيش تام تعيش تام صحيح يعني طالب إيه تام والنبي تقال واحد إيه قلت تعيش إيه أنا عايز السبت هو ده السبت وده اللي ربنا إذا النبي قاله من بات آمنا ها في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الايه الدنيا. انت عايز ده انت عايز ده فبعد ما ربنا اهلك فرعون لا بقى حد يقتل لهم الابناء ويجتاح البلد الا بقى مضيق عليهم في الارض ولا بيشتغلوا بدون اب ها ولا بيعملوا في ارض غيرهم والمستمر والغير وهو لا ياخذ الا الذل والاهانه. لا والله يوم ربنا يورثهم الارض خلاص يورثهم الارض اللي ربنا وصفها بقى كم تركوا من جنات ايه وعيون مش كده ولا ايه وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها كافيين كذلك وأورثناها قوما ايه آخرين. غيرت ايه بقى غيرت ايه بقى خلاص بقت المسائل كلها كل ما كان يملكه الطغاة والظلمة فرعون وجنوده وملأه أصبح ملكا لبني ايه لبني إسرائيل لبني إسرائيل. ده مش كده وبس ده أصبح المكان اللي كان فيه فرعون وهو ما قبل البحر مصر والمكان اللي بعد ما جاوزه البحر وهو بلاد الشام كما قال اهل العلم اصبح كل ده ها يرفع فيه ايه ها بنو اسرائيل. عايز يقعد هنا اهو قاعد عايز يرجع تاني اهو يرجع وياخد من خيرات هنا وياخد وانت حر بقى وانت حر كالوارد انت ليك دي وليك دي عايز تقعد فين. ولذلك هم اختاروا بعد هذا ان يمكثوا في بلاد ها الشام ولذلك القران يركز عليه واورثنا القوم الذين كانوا ايه يستضعفون. شوف كلمة الصلاحون دول في الله في الله وكما قلت لكم كان بيجعلوا يعملوا بدون أجر وده قمة العذاب يعني تعمل وليس هناك أجر وليس هناك أجر. فقولوا أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون إيه مشارق الأرض ومغاربها. قالوا من المشارق هي مصر والمغارب أرض الشام. البعض يقول مشارق الأرض ومغاربها ده الشام بس اللي هي المنطقة اللي هم تجاوزوا وعبدوا عليه وعبدوا عليه ومعنى أورثناهم مشارقها ومغاربها هذه دلالة على الملكية التامة. يقول نملك الأرض دي من مشرقها المغرب يعني معناها ايه كلها بتاعتنا. فأصبحت أرض بارك فيها بالماء والزروع والثمار. آه الله أرض فعلا سبحان الله العظيم اللي راح منكم مثلا سوريا أو راح منكم لبنان يشوف ايه جمال الخضرة وجمال الطبيعة والماء والزرع وما الى هذا خلاص. ويشوف حتى الجبال هناك انبتها الله تلاقي الجبل منبت ولذلك يقعدوا يبحثوا فيه كده ويعملوا اعداد فوق ومش عارف ايه راح منكم. وطبعا هم شوهوا هذه الطبيعة بالعربدة والكلام الفاضي لكن فعلا هي ارض بارك الله فيها بالخيرات بالماء والزروع والثمار. ولذلك من ضمن الحاجات اللي انت لازم تفهمها كويس قوي لازم تفهمها كويس قوي ان جزء كبير جدا من احتلال اليهود لبعض الاراضي حصولهم على الماء مش تبقى عارف مش تبقى عارف. ولذلك في طالب عمل رساله ماجستير بان حرب اليهود قائمه على شقين الشق العقدي والشق الدنيوي والشق الدنيوي يتمثل في يعني استحواذهم على الماء. ولذلك لحد اخر وقت ميتين على الجولان مش هيسيبوها وميتين على مزارع شبعة مش هيسيبوها. ليه؟ لان حاسبينها بتطلع لهم كام متر مكعب ميه وان لو حرموا الارض دي سهل جدا ان يضايق عليهم يموتوا عطشا عشان تبقى عارف. ودي سياسات الناس للاسف برضو عايشه وما هياش فهماها وهي اهميه الماء وخطوره الماء. ولذلك اليهود بيتشبثوا بالاراضي دي لاجل الماء زي ما الامريكان الان بيتشبثوا بوجودهم في دول الخليج لاجل البترول. دول ليهم مصلحه ودول ليهم مصلحة مصلحة. فاليهود حرسين جدا موته ما طلعش الجولان هيطلع ملك. وبقولها بملي فيها اهو اللي فاكرين ان هم هيسيبوا الجولان زي ما سابونا مثلا مش عارف ايه لا لا اللي فاكر ان هم هيسيبوا كل ارض فيها مية هيسيبوها هيجيب مية منين بعد كده هيجيب مية منين بعد كده فلن يتركوها. بقولها بملي فيها اهو لن يتركوها. والمعتقد ان هيسيبوها كده بسلام وموائد وكده ناس مغفله مش فاهمه حاجه ميتين على الماء مش هيسيبوها فمش هسيب الجولان ليه فيها ميه ودي مصدر ليهم المزارع شبعة فيها ميه ودي مصدر ليهم والخضره والزرع وميله مش هيسيبوا الكلام ده خالص خالص حياته ان ده بيساوي حياته حياته يضاف الى هذا الشق العقدي اللي هو بتحركه عقيدته الباطله. احنا طبعا ماشيين من غير عقيده خالص خد بالك انت هو بيحركه العقيده حتى الباطله. يعني شوف تشوف في استحواذهم الان على القدس وبعدين الحجر اللي كانوا عايزينه تفهم هم عايزين يعملوا ايه بالظبط يتحركهم دي. ولذلك ظهرت قوي لما راح شارون جايب الاحبار عشان يستفيهم يحل دماء العرب والمسلمين وادوله الضوء الاخضر حلال طيب اشرب وكل تفتح فيهم زي ما انت عايز زي ما انت عايز. شوف بيحترم بتوع الدين عنده. طب خلي واحد فينا يطلع يقول فتوى كده وتكون حق كمان بس ما تجيش على الهوى ما تجيش على دي مصيبه والعياذ بالله دي كارثه كارثه كارثه. فشوف ربنا اورث بني اسرائيل عشان تعرف ان ربنا اداهم جمله من النعم كلها راحت. يعني شوف اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض وايه كان عندهم الميه والزرع النهارده بيموتوا ويقتتلوا عليه ليه؟ ان ربنا ازال منهم النعم بايه؟ بكفرهم لله ومعصيتهم لله. ده كلام هنشوفه. إذا سبقوني إن شاء الله تعالى إني شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول أورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي شوف تعبير باركنا فيه سبحان الله باركنا فيه. إذا بنو إسرائيل لما تتبع والله في القرآن الكريم كم من نعم أفاض الله بها على بني إسرائيل. هذه الأرض الطيبة المباركة ذات الماء والزروع والثمار ولسه هيجي لهم ملن ولسه هيجي لهم سلوى ولسه مش عارف سبحان الله كل هذه نعم هم قد جحدوها ولذلك استحقوا ان يحل بهم ما حل من الله سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. فشوف ربنا يقول انه فعلا سبحان الله العظيم اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. شوف ربنا يقول ايه بقى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. تمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل. هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى كانت له كلمة سابقة حملت ما يسر إلى بني إسرائيل أليس كذلك؟ ربنا كان له كلمة سابقة حملت ما يسر للحسنى بقى الكلمة الحسنى حملت ما يسر لبني إسرائيل. لان في كلام من الله سبحانه وتعالى يحمل ما يضر. انزل كلام من الله هنستقتل هنعذب هنحصل هيحصل هيحصل هيحصل هيحصل هيحصل او ده يحمل ما يضر خلاص. وفي كلمات تاتي من الله سبحانه وتعالى تحمل ما يسر مش كده ولا ايه؟ لما يجي ربنا يقول للنبي في وعد مني لا اغلبن انا ورسلي يبقى دي كلمه ايه؟ يبقى دي كلمه ايه؟ حسنى. حسنى يعني ايه؟ تحمل ما ايه؟ ما يصره ما يصره ان الغلبة لليك وللليا ولرسله خلاص خلاص دي تحمل ما يصر وان جندنا هم الغالبون دي تحمل ايه دي تحمل ما يصر. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. دي كلمات بتحمل حسنى ولا ما تحملش حسنى؟ ليه؟ ايش معنى حسنى؟ كلمات حسنى يعني ايه؟ يعني تحمل ما ايه؟ ها؟ ما يصبر يبقى او بتعبير الله تحمل وعدا. يبقى لك فيها من الله ايه؟ وعد لكن في كلمات تحمل الايه؟ الوعيد الوعيد مش كده ولا ايه؟ الوعيد. فلما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل يبقى في كلمة حسنة كانت تحمل وعدا سبقت من الله لبني إسرائيل بعدما ورثوا الأرض، يبقى تحققت هذه الكلمة وتمت. وده يعني إن تمام الوعد لا يكون إلا بتحقيقه. تمام الوعد اللي تمت دي، أو تمام الوعد لا يكون إلا بإيه؟ فمتى قال الله تمت؟ لما إيه؟ لما إيه؟ تحققها. ولذلك أما تقعد توعدني وأعمل لك وأعمل طيب وما أشوفش حاجة، ما أشوفش حاجة، يبقى ده وعد تام؟ مش وعد تام، مش وعد تام، لأن الوعد لا يتم إلا إذا إيه؟ إلا إذا تحقق. لو عاد حقق تم الوعد، ما حققتش فلم يتم الوعد. ولذلك دائما سأل الله سبحانه وتعالى أن تكون من الذين يتممون الوعد. يتمموه يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني حققوه. إذا وعد اللي يحصل حق، إذا وعد إيه؟ إذا وعد حقق خلاص. فتسأل بقى نفسك سؤال، ربنا قال وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، فبالكلمة دي كانت ايه؟ ففي كلمة كانت تحمل وعدا، هل هي فين لي؟ هل هي فين؟ لا ها، هل هي فين الكلمة؟ صحيح، هي موجودة في القرآن فعلا؟ ها؟ أكيد؟ فين؟ فين صحيح؟ ها؟ ايه؟ ها؟ فين؟ ها؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ هديهم الحب الجاي. قل لي هل هناك حديث صحيح صريح في النهي عن دخول الحائض المسجد والمكث فيه؟ وإن كان هناك فماذا تقولون؟ وقد بوب البخاري في صحيحه باب نوم المرأة في المسجد، ثم ذكر حديثا عن عائشة أن امرأة سوداء كان لها خيمة تنام فيها في المسجد ليس لها غيرها، ولا شك انها ضحيت كسائر النساء، فبما تجيبون؟ طبعا اللي حضرتك بتقوله ده غير مسلم لك دي يا حبيبي، ان الماء الراجل ان هي لازم ضحيت كسائر النساء، وهل كل النساء يحبن؟ عشان بس اوريك كلمه لازم اللي انت قلتها دي، ما ادراك انها كانت امراه آيسة لا ضحيت، وارد؟ أنا ليش بس اللي يتفلسفوا دول ويقعدوا لازم وحتما ولابد ويقعد يحط كده بجات كده؟ ها؟ طب ما أدراك إنها ما كانت امرأة عجوز وأذن لها النبي لهذا لأنها لا تحيض؟ من قال لك إنها لم تكن عجوز؟ اللي بفلسف اللي كلم الكلام ده يجاوب عليا، أدي واحد. استنى بس، ده لسه في اثنين، ده لسه في اثنين، في اثنين. ما قولك في دخول الجنوب المسجد؟ يجوز؟ غير عابر سبيل، لا غير عابر سبيل، اهو المسجد ده عابر سبيل يعني ملوش طريق للمسجد، لا ليه 50 طريق للمسجد. يجوز وجود بني ادم في المسجد؟ هتقولي لا يجوز، مش كده؟ هقول لك، كان ابن عمر ينام في المسجد وهو عجب. اقول لك حاجه بقى، طب ما هو بالطبع كان لازم يحتلم ويبقى جنب، فهل معنى ان النبي اذله انه ينام في المسجد ده دليل على دخول الجنب المسجد؟ فين الفيلسوف اللي بعت له بس عشان يرد عليا بس عشان نعرف نتكلم مع بعض كويس؟ عشان اعرف اتكلم معاه كويس بس. ها، فالاذن بالنوم انا بقول له وارد ان يبقى في جنابه، هل يعني انه دليل على الاذن بدخول الجنب؟ فرق كبير بين ان تنام في المسجد وتعتريف الجنابه وبين ان تكون جنب وانت خارج المسجد ثم تدخل المسجد. اختلف الحكمان، كذلك الامر ممكن انا اقول لك كده. أذن لها أن تنام، فإذا ما جاءها الحيض وهي في المسجد تخرج منه، ونمها وكل الحيض يأتيها وهو في المسجد، ليس هذا بدليل على أنها لو كانت حائضا وهي خارج المسجد يجوز لها الدخول إلى المسجد. ترد عليها تقول لي أجيب لك حاجات تانية ما تطلبش على بال؟ يا ابني ما تتفلسفش، يا ابني ما تتفلسفش، ذاكر كويس ها اقرا شرح الحديث وبعدين تعال اتكلم معايا. انا فاهم هو قال الكلام ده ليه. بس انا قلت الحكم ده بكده قلت الحاضر مش هتخش. ما زلت بقول مش هتخش المسجد. وإلا كان من باب أولى يا حبيبي عشان رياحك يعني لو كان الحائض مأذونا لها في دخول المسجد كان من باب أولى إذا ما حاضت لا تحرم من الطواف وتحقق العمرة. في رأيك ونخليها تخش المسجد الحرام عشان مأذون لها تخش. فإذا أذنت لها عشان تخش العلم ومتنزلهاش خش الطفل وتخرج. أين المتفلسف عشان نتفلسف سوا. طيب مش عايز يرد خلاص مش عايز يرد خلاص. نعم الله ما هو كلمة متفلسف دي اسم جنس يشمل الذكر ويشمل الأنثى. طلع واحد يبقى طلع واحد يبقى متفلسف. ايه المشكلة تفكرتوني بايه وانا قلت هذا الكلام من قبل. اختي بتعطي درس للأخوات وانا اقول قالت لهم اللي تبقى حائط تيجي وما تخافش كده على طول تعالي ما تخافيش خش المسجد واحضر الدرس اهم حاجه ما تصليش بس لكن خش المسجد زي ما انت عايز. طيب والايه جئت بهذا الكلام راحت فاتحه لهم فقه السنه وهي اصلا بتجيبيهم من فقه السنه. قالت له بيشوف الحديث في البخاري اهو النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد الحديث صحيح فعلا في البخاري. فجاءت الفاره عشان الفاره فاخذت تكذب مر النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتغفى له وادخلته الى الحجره. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على ام المؤمنين عائشه وقال لها ناوليني المر. فقالت له يا رسول الله اني حائض. احاديث صحيح برضه يعني لو عارف ذلك ما كان لازم خش يلا هذا ده انت عايز تدخلها النبي لا خش يلا خلاص ولا الحكم عندك انت مش عند النبي. فقالت اني حائض وقولها اني حائض كما قال اهل العلم هذا دليل على علمها بأن الحائض لا تدخل المسجد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست بيدك. طبعا ست الستات علمت أوامها وظهرها راحت شرح الحديث على هواها قالت لهم فاهمين حيضتك ليست بيدك يعني ما لكيش دخل فيه هذا بيان عند الله يعني خلاص تعملي خش بقى خلاص ما فيش مشكلة. ما في مخلوق شرح هذا الحديث بهذه الصورة أبدا ابدا. فابن حجر وهو يشرح الحديث قال اراد ان يلفتها الى ما قاله لها فهو لم يقل لها ادخلي وانما قال لها ناوليني. فالذي سيكون في المسجد يدها لا الجسد. ناوليني اطلع كانت ناوله ناوليني. فلما قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست بيدك اي انا اقول لك ناوليني واليد ليس فيها حيض. يعني ما هذه لكن المتفلسفة راح يشرحها ازاي؟ لا ليش دخل فيه؟ خلاص شوف ده طبعا شرح ما في شرح للبخاري اكثر من شرح في شرح ابن حجر وفي غيره وفي غيره في شرح البهاله من السبتوتة برضه ده شرح بهاله بقى واخد بالك ده شرح بهاله بقى وكل واحد شغال بمجاله سبحان الله العظيم مش كل واحد شغال بمجاله مش كل واحد شغال بمجاله. ففي كلام ينبغي ان يفهم في كلام ينبغي ان يفهم ويفهم من اهله مش من اي حد تاني من اهله. مش هبص لمزاجي وهوايا واتكلم وخلاص دي كارثه. فيعني قبل ما تاخذ الحديث بظاهره وتطبق منه انت بمخك وتتفزلك ويمكن انت قريت مذكره برضه لحد بيتفزلك وبشوف مذكرات كتير تدخل المكتب وياخذ القضيه من شق واحد قضيه اي قضيه ينبغي ان تشبع بحثا حتى تخرج فيها بحكم صحيح. وما زلت بقول لا يحل ولا يجوز للحائض دخول المسجد. كلامي واضح. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم واقم الصلاه.